بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مدينة سبها الليبية أن يقدموا لكم درسا بعنوان التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب النجاسات، فقد عقد المؤلف فصلا يتعلق بجميع النجاسات، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. البول وكذلك العذرة، العذرة اتفق العلماء على نجاستهما، فلا خلاف بين الفقهاء في أن البول نجس، وكذلك لا خلاف بين العلماء على أن الغائط كذلك نجس، وهذا شيء مجمع عليه، ممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، وقد نقل الاتفاق أيضا النووي رحمه الله. وكذلك ما يتعلق بالبول فهو نجس، وكذلك ممن نقل الاتفاق على نجاسة البول والغائط ابن حزم رحمه الله، وابن رشد، وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على نجاسته. وقبل هؤلاء أيضا الطحاوي رحمه الله، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر. والدليل ما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فزجره النبي عليه الصلاة والسلام، فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من الماء على هذا البول فأهريق عليه كما جاء في الصحيحين. إذن كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بإهراق الماء عليه يدل على نجاسته. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من الأدلة ما جاء في سنن أبي داود عندما صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام ثم خلع نعاله، خلع الصحابة بعد ذلك نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن جبريل جاءه وأن نعليه بهما خبث. إذن أجمع العلماء على نجاسة البول والغائط. قال المؤلف بعد ذلك: والدم. يعني كذلك من النجاسات الدم، وهذا أيضا فيه إجماع، فقد أجمع العلماء على نجاسة الدم، والمقصود بالدم هو الدم المسفوح، أي الدم السائل الذي سفح، هذا هو المراد عند العلماء، فهذا نجس بالإجماع. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كأحمد بن حنبل، وكذلك ابن المنذر وابن حزم، وأيضا ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر، ونقل الاتفاق ابن رشد، وكثير من أهل العلم كالقرطبي وابن حجر رحم الله الجميع. والدليل ما جاء في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذه الأشياء حرمها الله ووصفها بالرجس، بالرجسية، فدل على نجاستها. ولهذا أيضا من الدماء النجسة دم الحيض، فهو نجس، وقد أجمع العلماء على نجاسته. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا أقبلت حيضتها أو أدبرت أن تغسل عنها الدم وتصلي، أمرها أن تحته وتقرصه كما جاء في الصحيحين. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله لأنه نجس، فدم الحيض نجس بالاتفاق، وقد نقل أيضا الاتفاق كثير من أهل العلم. وقد يقول قائل هل هناك مستثنيات من الدم، أي معنى ذلك هل كل دم نجس؟ الجواب هناك مستثنيات استثناها العلماء وسيذكرها المؤلف. فالدم اليسير لا يكون نجسا فهو معفو عنه، وكذلك ذكر العلماء الدم الذي يكون في العروق، الدم إذا كان في العروق يعني ما يبقى في العروق بعد الذبح، كذلك أجمع العلماء على أنه يستثنى من الدم المسفوح ويستثنى من النجاسة. وممن نقل الاتفاق القصاص الحنفي، وكذلك ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكون نجسا، لا يكون نجسا باتفاقهم. لماذا؟ لأن هذه الخطوط لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، يكون دما يسيرا في القدر أو يكون في اللحم، فما بقي في العروق لا يكون نجسا. وجاء في ذلك أثر صحيح عن عائشة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو عند ابن أبي شيبة. وفي هذا الأثر أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن آية في كتاب الله يتعلق ذلك بالسباع، فقالت قد نرى في القدر صفرة الدم، قالوا يعني أنه لا بأس. وفي بعض الروايات إن البرمة لا يكون فيها الصفرة، إذن هذا دليل على أنه لا بأس من هذه الصفرة أو الماء الذي يكون فيه خطوط في الإناء أو في القدر، لأن التحفظ من ذلك فيه مشقة، والشرع جعل المشقة مدفوعة، فالإنسان إذا وجد مشقة أو وجد حرجا فإنه يدفعه، فمثل ذلك فيه من الحرج. وكذلك الكبد والطحال فإنها من الدماء التي يجوز أكلها، وقد استثنيت من الدم المسفوح كما قال ابن عمر رضي الله عنه أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ومثله أيضا السمك لأن فيه دما، مع ذلك دمه ليس نجسا. وذكروا أيضا ما لا نفس له سائلة، هذه مستثناة، يعني مثلا كدم الذباب والبق، هذا لا نفس له سائلة، ولهذا إذا وقع الذباب في الماء فالسنة في ذلك والشرع جاء بأنك تغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، قال العلماء لأنه ليس في الحقيقة له دم سائلة فلا ينجس هذا الماء. إذن هذه هي المستثنيات من الدم. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله وهو يستثني اليسير، قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. فذكر المؤلف رحمه الله أن من المستثنيات إذا كان الدم يسيرا، وهذا كما أشرت قد ذكرته من المستثنيات، الدم اليسير ودم السمك ودم العروق وكذلك ما لا نفس له سائلة والكبد والطحال. وبعضهم زاد ما يتعلق بالمسك، قالوا المسك في الحقيقة أيضا يكون من دم بعض الحيوانات المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فهو مباح وقد كان يحب المسك عليه الصلاة والسلام. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. انتقل بعد ذلك أيضا إلى المستثنيات، وقد ذكرنا هذا وفصلنا فيه، وهو ما يتعلق بالدم الذي يكون في البرمة أو يكون في الماء كالخطوط، وهو الدم الذي يبقى في العروق، فإذا وضعت اللحم في القدر ستجد بعض الخطوط صفرة أو حمرة، فهذا لا بأس به وهو شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق الجصاص وشيخ الإسلام تيمية لأثر عائشة رضي الله عنها. قال بعد ذلك: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. انتقل بعد ذلك إلى البول والروث في الحيوانات التي لا يجوز أكلها كالسباع وكالحمار وكذلك كل ما له ناب والطيور التي لها مخالب، كل هذا لا يجوز أكله، حرام. فروث وبول ما لا يؤكل لحمه معروف أنه أنواع، فمثلا الكلب والخنزير لهما خصوصية خاصة في نجاستهما، وهناك ما يتعلق بالسباع، وهناك ما يتعلق بجوارح الطير، وكذلك الحمير والبغال. فما يتفق ما يجمع عليه العلماء هو ما يتعلق بالبول وكذلك الروث، فطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك وأنه نجس، كابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي نقلوا الإجماع والاتفاق على أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، إلا أن بعضهم عندما ينقل الاتفاق يستثني أبا حنيفة، يعني يقول إلا أبا حنيفة فإنه خالف في ذلك، وهذا هو المعروف من مذهب الأحناف. أبو حنيفة رحمه الله كان يرى أن بول السباع المتعلقة بالطير أنها ليست بنجسة، يعني المقصود ما يتوحش من الطير ويصيد بمخلبه كالصقر والنسر والحدأة، كان أبو حنيفة يرى أن هذا ليس بنجس، فكان يستثني ما كان له مخلب يصطاد به كما أشرت كالصقر والنسر والباز والباشق، كل هذه من الطيور ويقال لها سباع الطير لأنها تهجم وتصطاد وتقتل، تقتل الصيد. والصواب أن كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، والدليل ما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري عندما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي له بأحجار حتى يستنجي، فجاء له عبد الله بن مسعود بحجرين وأتى بروثة، يعني روثة حمار، فردها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الحجرين ثم قال: هذا ركس، هذا ركس، فبين عليه الصلاة والسلام أنها نجسة، فلم يستجمر بها وردها عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء: هذا دليل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، روثه نجس وبوله نجس. قال بعد ذلك رحمه الله: والسباع كلها نجسة. كلمة السباع تطلق ويراد بها ما يكون عنده نفس سبعية، يعني تعدو وتهجم وتفترس، وهذا إذا أطلق فيتبادر إلى الذهن كالأسد والنمر وكذلك الذئب، هذه كلها تفترس، وكذلك من الطيور كالصقر والنسر والباشق والباز، هذه كلها تفترس. المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنها نجسة. لماذا هي نجسة؟ لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض فتأتي السباع من الدواب، فماذا نصنع بهذا الماء؟ والمقصود أن هذه السباع تأتي وتقضي حاجتها وتشرب منه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال العلماء: إذن هذا دليل على أن هذه السباع فيها خبث، بولها وروثها خبث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الأمر بالقلتين، فجعل هذه السباع وهي محرمة لا يجوز أكلها، جعل ما تضعه في الماء الذي يكون في الفلاة من الخبث، فإذا كان الماء كثيرا لا تؤثر فيه، أما إذا كان قليلا فهي تؤثر فيه، لأن هذا هو ظاهر الحديث. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الهرة، فقد جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث مشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال العلماء: إذن هذا دليل على نجاسة باقي ما لا يؤكل لحمه، فقوله إنها ليست بنجس كأنه يقول ما تبقى من الحيوانات فهو نجس، إلا أن هذه استثنيت. لماذا استثنيت؟ لأنها من الطوافين، يعني تطوف في البيت وتكون مع أهل البيت، فحكم بطهارتها عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس تطوف الهرر في بيوتهم، فهذا مما تعم به البلوى. على كل حال، لا شك أن المسألة خلافية، فقد أشرت على أن طائفة من أهل العلم أيضا ترى أن السباع طاهرة، إنما يستثنون الكلب والخنزير، يقول هذا الذي جاء به النص، أما باقي السباع كالأسد والنمر والذئب فلا يرون نجاسته، ويرون أن الأصل في الأعيان الطهارة، هكذا قالوا. ولا شك أن القول الصواب هو القول بالنجاسة، بل وهو الأحوط. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، قصد بذلك أي أن كل ميتة نجس، أن كل ميتة نجسة إلا الآدمي فهو ليس بنجس. فإذا ماتت الشاة أو مات البعير أو ماتت البقرة أو مات البعير فهذه كلها نجسة. والدليل ما مر معنا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا هذا هو الدليل على نجاسة الميتة، وأكدوا ذلك بالحديث المشهور عندما ماتت شاة لميمونة كما في الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذه الشاة فقالوا إنها ميتة، فأشار عليه الصلاة والسلام أنهم لو استفادوا من جلدها، فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، لأنهم فهموا أن الميتة نجسة ولا يجوز الاستفادة منها، فقالوا إنها ميتة. قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها كما في الصحيحين. فدل هذا على أن الجلد لو دبغ يصير طاهرا، ولهذا في بعض الروايات قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، يقال له إهاب، أما بعد الدباغة فلا يقال له إهابا، قد يقال له الشن. إذن هذا الحديث والحديث كذلك الذي في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يفهم منه أن جلد الميتة نجس ويبقى على نجاسته إلا إذا دبغ، فإنه يخرج من النجاسة إلى التطهر فيستفاد منه. إذن هذا دليل على نجاسة الميتة. إلا ميتة الآدمي، الإنسان ليس بنجس. ولهذا لما حصل من أبي هريرة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو هريرة على جنابة، انخنس رضي الله عنه وذهب يغتسل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. إذن المسلم سواء كان حيا أو كان ميتا فهو طاهر، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم على هذا، أجمعوا على نجاسة الميتة إلا الإنسان، فإن ميتة الآدمي ليست بنجسة. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وكذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي وابن رجب وكثير من أهل العلم. فلا ينقص المسلم كان حيا أو كان ميتا، كان صغيرا أو كان كبيرا، لا ينجس. الله عز وجل كرم بني آدم كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فمقتضى هذا التكريم ألا يكون نجسا. واستدل العلماء أيضا على أن المني ليس بنجس، لأن الإنسان خلق من هذا المني وقد كرمه الله سبحانه وتعالى، فمقتضى هذا التكريم أن يحكم على أصل خلقة الإنسان وهو المني بالطهارة، فكذلك الإنسان إذا مات لا يكون نجسا. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في المشركين؟ قال في المشركين: إنما المشركون نجس. والمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، يعني نجاسة ما يتعلق باعتقادهم، اعتقاد الشرك والكفر وعبادة غير الله. وليس المقصود أن الكفار أنجاس في أجسادهم وأبدانهم، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الكفار وأسره، بل وأدخلهم المدينة، بل أدخلهم المسجد النبوي كما صنع مع ثمامة بن أثال، فقد أسر فربطه في سارية من سواري المسجد. فلو كان نجسا في بدنه لما أدخله المسجد ولا ربطه بسارية من سواريه. إذن إنما المشركون نجس نجاسة معنوية. فلا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: سبحان الله إن المسلم لا ينجس، أن الكافر يكون نجسا، يعني نجاسة بدنية. لا يفهم هذا ولا يقال هذا، إنما المراد نجاسة الكافر أو المشرك هي النجاسة المعنوية المتعلقة باعتقاده الفاسد، لأنه يعبد غير الله ويعتقد أن غير الله ينفع أو يضر فيشرك به سبحانه وتعالى. واستثنى المؤلف أيضا ما لا نفس له سائلة والسمك، فقال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد، لأنها طاهرة. وهذا أيضا ذكرناه آنفا، قلنا جاء في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر من الدماء الكبد والطحال، وذكر الميتتين وهما الجراد وكذلك الحوت يعني السمك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في موطئه وأحمد في مسنده وهو عند أصحاب السنن: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن هي حلال. وأما ما لا نفس له سائلة فقد أشرت إلى الحديث المشهور حديث أبي هريرة في البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم لينزعه. لماذا ينزعه بعد أن يغمسه؟ لأنه هذا مما لا نفس له سائلة، لا ينجس هذا الشراب. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فإذا غمس الذباب في الشراب لا شك أنه سيموت في الغالب، يكون ميتة، لكن هذه الميتة ليست نجسة ولا تنجس الشراب. لهذا استثناها المؤلف فقال: وما لا نفس له سائلة. ثم قال رحمه الله: لأنها طاهرة، يعني السمك والجراد وما لا نفس له سائلة كل هذا طاهر، كل هذا إذا مات فإن ميتته ميتة طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. الحديث في الصحيحين مشهور بهذا اللفظ عندما قال لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. والمؤلف زاد زيادة وهي قوله: حيا ولا ميتا. وهذه رويت مرفوعة لكنها خارج الصحيح عند الدارقطني وعند البيهقي والحاكم، لكن جاءت عند ابن أبي شيبة من قول ابن عباس بإسناد صحيح، وهو الراجح أن هذا اللفظ الراجح فيه هو الوقف: حيا ولا ميتا، يعني أن المؤمن سواء كان حيا أو ميتا فهو لا ينجس. فالراجح ما جاء عند ابن أبي شيبة أنها من قول ابن عباس بسند صحيح رضي الله عنه. إذن المؤلف يذكر الأدلة على حرمة الميتة وعلى أن المؤمن ليس نجسا ولو كان ميتا، ثم قال: وقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة. أما بالنسبة للحديث فهو عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن ماجة في سننه، وهو عند الدارقطني، وأيضا أخرجه البيهقي في سننه. هذا الحديث روي مرفوعا، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وروي من قول ابن عمر، إلا أن لفظ ابن عمر له حكم الرفع. لماذا؟ لأن ابن عمر يقول: أحل لنا ميتتان. إذن من الذي أحل له؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف عندما ذكره ذكره مرفوعا، يعني من قوله عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أن هذا الحديث ليس من قوله مباشرة، إنما الذي قاله ابن عمر. والنتيجة واحدة. لماذا النتيجة واحدة؟ لأن قول ابن عمر رضي الله عنه أحل لنا ميتتان أو أحلت لنا ميتتان، المقصود أنه من الذي أحل لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال أحل لنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحل. فالنتيجة واحدة، لا فرق بأن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر، لكن عند البحث الحديثي وعند التحقيق يقال هذا من قول ابن عمر وله حكم الرفع، أما المرفوع من قوله فهو لا يصح، فإن الذين رفعوه كلهم ضعاف بخلاف الذين جعلوه من قول ابن عمر. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال بعد ذلك رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى بول وروث ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم وبهيمة الأنعام عموما، فانتقل إلى هذا. أما بالنسبة لبول وروث ما يؤكل لحمه، عندنا بوله وروثه وسؤره. السؤر هو ما تبقى من طعامه أو شرابه. أما بالنسبة للسؤر فهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، وعلى جواز شربه، وكذلك على جواز الوضوء به ما دام أنه يؤكل لحمه. وممن نقل الاتفاق على ذلك المروزي رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء، وكذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع. أما بول ما يؤكل لحمه وكذلك روث ما يؤكل لحمه فهذا فيه خلاف، والصواب هو مذهب الأكثر من أهل العلم الذين ذهبوا إلى طهارته، وهو ما رجحه المؤلف رحمه الله، وقد قال به من الصحابة جمع، وقال به جمع من التابعين، وهو مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول أيضا في مذهب مالك. والأصل هو طهارة جميع الأعيان، وهذا منها. فما دام أنه لم يرد في ذلك نص يبين النجاسة فنبقى على الأصل ونقول هي طاهرة حتى يأتي النص. ويؤكد ذلك الحديث المشهور، حديث العرنيين الذين قدموا إلى المدينة فاجتووا المدينة. ما معنى اجتووا؟ يعني أصابهم من المرض بسبب جو المدينة، وهذا المرض يكون في الغالب في أجوافهم، فمرضوا وتعبوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يذهبوا إلى لقاح المدينة، أمرهم أن يذهبوا إلى صاحب الإبل وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور، حديث العرنيين. لماذا قيل لهم العرنيين؟ لأنهم قدموا من عرينة، وهو حي من أحياء العرب، وكذلك من عقل وهي قبيلة أيضا. فجاءوا فقيل لهم وعرف حديثهم بالعرنيين. والشاهد من الحديث أنهم شربوا من أبوالها، وهذا البول سيشربونه ويصيب أيديهم وأفواههم، بل وقد يصيب أيضا ثيابهم وآنيتهم. فإذا كانت نجسة فهي ستنجس الأفواه والأبدان والثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم ذلك، ولم يقل لهم هي نجسة وعليكم أن تغسلوا أبوالكم. ثم كيف يشربون النجاسة والنجاسة ضرر؟ لو كانت نجسة هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرشدهم إلى أن يشربوا شيئا نجسا؟ هذا سيزيدهم مرضا إلى مرضهم. أخطأ من قال إن حديث العرنيين خاص بهم. كيف يكون خاص بهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك؟ بل صار المسلمون يستخدمون أبوال الإبل ويستفيدون منه ويجعل من الأدوية، ولا يأتي ما يدل على الخصوصية. وأخطأ من قال أن هذا خاص للتداوي فقط. كيف يتداوى المسلم بشيء نجس؟ بل هذا يزيده مرضا إلى مرضه. وقد جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا الحديث روي مرفوعا من حديث أم سلمة، وجاء موقوفا عن ابن مسعود بإسناد صحيح. فالمرفوع في الحقيقة فيه ضعف، لكنه صح من قول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، جاء مرفوعا عند أبي يعلى وعند ابن حبان والبيهقي، وجاء كذلك موقوفا من قول ابن مسعود بإسناد صحيح. فلو كانت نجسة محرمة ما أباح لهم أن يشربوها عليه الصلاة والسلام، لأن النجس لا يباح شربه. لهذا أجمع العلماء على جواز التداوي بأبوال الإبل. لا يوجد أحد من الفقهاء يقول لا يجوز التداوي بأبوال الإبل، كلهم مجمعون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال ولست أعلم مخالفا في جواز التداوي بأبوال الإبل، هذا يدل على طهارتها. ويؤكد الطهارة ما يتعلق بالصلاة في مرابض الغنم. لو كانت نجسة لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مرابض الغنم، فقد جاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لأنها نجسة، لكن لأن الإبل خلقت من الشياطين وفيها شيطنة، فقد تبرك عليك فتقتلك وأنت تصلي. وليس المراد أن بول الإبل وروث الإبل نجس، وإلا لماذا أرشد العرنيين إلى شرب بولها؟ ولكنها عن الصلاة في مبارك الإبل لأن الإبل يخاف منها، فهي تنفر وقد خلقت من الشياطين كما جاء في حديث مشهور. فخلقت من الشياطين يعني فيها شيطنة، والحديث في صحيح مسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع دخل إلى البيت وطاف على بعيره كما في الصحيحين. ومعروف أن البعير لو كان القول بأن أبوالها وأرواثها نجسة لما أدخل البعير إلى المسجد الحرام، سيتنجس المسجد بدخوله، لكن لأن بوله وروثه طاهر دخل وطاف على بعيره عليه الصلاة والسلام. بقي أن نقول أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى نجاسة أبوال وأرواث الإبل، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الشافعي. فإن أبا حنيفة والشافعي ذهبوا إلى نجاسة بول ما يؤكل لحمه، وكذلك نجاسة روث ما يؤكل لحمه، واستدلوا بأدلة في الحقيقة إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة لكن ليس فيها ما يستدل به. فمثلا استدلوا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية ليس فيها دليل على نجاسة بول ما يؤكل لحمه، فإن بول ما يؤكل لحمه ليس من الخبائث. لو كان من الخبائث هل كان سيأذن أو يأمر العرانيين بأن يشربوا من أبوالها؟ ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكيف يأذن للعرانيين أن يشربوا من شيء خبيث؟ إذن هذا هو دليلهم، ولا دليل فيه في الحقيقة. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور بالرجلين اللذين مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وكذلك الحديث الآخر أكثر عذاب القبر من البول، فهذا في الصحيحين، وهذا الحديث أيضا عند ابن ماجه، وفيه الكلام عن الأبوال وأنها نجسة. والجواب عن هذا أن هذا يتعلق ببول الآدمي، وقد ذكرنا أن العلماء أجمعوا على نجاسته، فلا يصلح أن يقاس ما يتعلق بما يؤكل لحمه على بول الآدمي. فهذا الرجل عذب لأنه كان لا يستبرئ من البول، والمقصود بالبول بول هذا الرجل الذي عذب، إذن المراد أنه بول الآدمي، وليس المقصود أن كل بول يكون نجسا، بل إن حديث العرانيين فصل ونص في المسألة، وهو يكفي في أنه حجة على طهارة ما يؤكل لحمه، وكذلك روث ما يؤكل لحمه. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب هو القول بالطهارة كما قرر ذلك المؤلف عليه رحمة الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن انتهى من الكلام عن روث ما يؤكل لحمه وعن بوله، قال ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن المني، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، وقد أشرت آنفا إشارة إلى طهارته ورجحت هذا القول، وكان مجرد، وكان الكلام عن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فذكرت وأشرت إلى ما يتعلق بالمني. لكن يحتاج أن نفصل في هذه المسألة ما دام أن المؤلف رحمه الله قد ذكر المني ونص عليه. ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله؟ قال ومني الآدمي طاهر، إذن خص المني بالآدمي، وكأنه يقول ما بقي من غير الآدمي فهو نجس. وذكر الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رطبه ويفرك يابسه. وقد يقول قائل ما هو وجه الاستدلال من قول المؤلف عليه رحمة الله ما قال؟ الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المني كما يتعامل مع المخاط، فإذا كان يابسا فركه واكتفى بذلك، ومعروف أن الفرك لا يزيل النجاسة، لكن لأنه ليس بنجس اكتفى بالفرك. ويغسل رطبه لأنه يستقذر منه فقط، ليس لأنه نجس كما يغسل المخاط أو النخامة. هذا هو وجه الاستدلال من كلام المؤلف. لكن لو جئنا إلى المسألة وفصلنا فيها فنقول هناك طائفة ذهبت إلى أن المني طاهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد. إذن المؤلف رجح مذهب الشافعي وأحمد، والقول الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك هو القول بنجاسة المني. والعجيب أنهم استدلوا بالأدلة نفسها، فأبو حنيفة ومالك استدل بحديث عائشة أنه كان يغسل المني على نجاسة المني، والشافعي وأحمد استدلوا بالحديث نفسه مع ذكر الفرك على طهارته، قالوا لأنه لو كان نجسا لما اكتفى بالفرك ولكان الواجب أن يغسله. إذن هم قولان مشهوران، والصواب هو قول الشافعي وأحمد. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا نزل بها فأصبح هذا الرجل يغسل ثوبه، فسألته عائشة فعرفت أنه قد وقع فيه شيء من المني، فقالت له إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت ما حوله. ثم ذكرت أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في صحيح مسلم. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم أنها ذكرت أنها كانت تحكه من ثوب رسول الله، فقالت: وإني لأحكه من ثوب رسول الله يابسا بظفري. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه لو كان نجسا لما اكتفت في إزالته بالفرك، فالنجاسات تحتاج إلى غسل، الفرك لا يكفي في الإزالة. مع أن المسألة في الحقيقة الأدلة قوية من الجهتين، إلا أن فتاوى الصحابة أيضا تؤكد القول بالطهارة، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني وعند غيره أنه قال: إنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. إذن ابن عباس كان يشبه المني بالمخاط والبصاق، ومعروف أن المخاط والبصاق طاهران، فأنت قد تغسل البصاق من ثوبك ليس لأنه نجس، ولكن تتنظف فقط، تستقذر هذا الأمر سواء كان مخاطا أو بصاقا. وهكذا المني أيضا فإنه يغسل ليس لنجاسته، وإنما للاستقذار وللتنظيف. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف إلى بول الغلام الصغير، لعل هذا يؤجل إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.